حصريا على موقع djkimo.com. ما بيبي من اللي كاتي قدامي تحكمني الغيرة، اللي بينات نصيبي في مهانا وسنو بالقيرات، ترقي ماشي في حلم فودني صوتك نغمة بالليرة، زيدي عشقي في انتي يا فحياتي بومبونيرة. My love I give you all my love، خليهم يقولوا بينيهم خيبة دايرين فالاو، انا بغيه كله قلبك انا يا بغيه كله، خليهم يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا My love I give you all my love، خليهم يقولوا بينيهم خيبة دايرين فالاو، انا بغيه كله قلبك انا يا بغيه كله، خليهم يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا. ما بيبي حكناني مش حلادي ماشي عالدابة، وسطني لك يما انا وصاني حتى بابا، لامونا اللي غاروا منا وقالوا حبوا مسحابة، زيدي عشقي في انتي يلي في قداري مكتابة. My love I give you all my love، خليهم يقولوا بينيهم خيبة دايرين فالاو، انا بغيه كله قلبك انا يا بغيه كله، خليهم يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا. My love I give you all my love، خليهم يقولوا بينيهم خيبة دايرين فالاو، انا بغيه كله قلبك انا يا بغيه كله، خليهم يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا. حصريا على موقع djkimo.com.